السؤال: ما الحكم الشرعي في النصرة والتأييد المتعلقين بالمسألة المشار إليها سابقا اللي هي الانتخابات التشريعية؟ الجواب: في الوقت الذي لا ننصح أحدا من إخواننا المسلمين أن يرشح نفسه ليكون نائما في برلمان لا يحكم بما أنزل الله، وإن كان قد نص في دستوره دين الإسلام أو دين الدولة الإسلام، فإن هذا النص قد ثبت عمليا أنه وضع لتخدير أعضاء النواب طيبي القلوب، ذلك أنه لا يستطيع أن يغير شيئا من مواد الدستور المخالفة للإسلام كما ثبت عمليا في بعض البلاد التي في دستورها النص المذكور. هذا إن لم يتورط مع الزمن أن يقر بعض الأحكام المخالفة للإسلام بدعوى أن الوقت لم يحن بعد لتغييرها كما رأينا في بعض البلاد، فدخل البرلمان ليصلح غيره فأفسد نفسه، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. لذلك فنحن لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه، ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح الحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه. يبقى لما يجي ينتخب من من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه. إيه المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه؟ صاحب التوحيد، صاحب السنة، صاحب التوحيد، صاحب السنة، صاحب العلم النافع، صاحب العمل الصالح، وهذا لا يخالوه موجودا، فإن الساحة لا تقول بذلك. أقول: وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود كما تقدم بيانه من باب تقليل الشر أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء. أخواننا أتوا بالجزء الأخير فقط من الفتوى. اللي قالوا إيه بقى؟ قال فضيلة العلامة المحدث الإمام الألباني، طبعا هنا بقى الإمام المحدث العلامة الإمام الألباني، قال: لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفي مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة، فننصح الحال لكل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط.